جرت حفلة تدشين مدرستي تشونجين الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام يوم الثاني من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والمعلمون والإداريون والتلاميذ في المدرستين والبناة والمساعدون والشقيلة في مدينة تشونجين. بنيت المدرستان في حي رانم لمدينة تشونجين بمحافظة حمجون الشمالية. تستكمل المدرستان لكل البيئة التعليمية والظروف الحياتية مثل غرفة التعريف بتاريخهما والمباني التدريسية التي تضم غرفة درس متعددة الوظائف حيث تم نشر المعلوماتية وغرفة رابطة الناشئين وغرفة الاختبار والتمرين وكذلك المسكن العام وقاعة الرياضة والمسرح المكشوفة وإلى آخره. بعد انتهاء حفلة التدشين دخل التلاميذ إلى معهد السعادة وسط التهاني من الكوادر والشقيلة.